jetzt geduscht. Ich habe ein Zeichen. Hä? Ich habe ein Zeichen. Ich habe ein Zeichen. Ich habe ein Zeichen. هذاك الصبر تشقيت امبارح للحضر ايه حضرت امبارح للسجيتة اه طيب انت معك نسخة منها هنا لا والله طب امبارح الصورة تسجلت لكن الصورة ما تسجلتش طيب انا عايزين اجيب لك اي وقت طب احنا عايزين هذا امر طب اذا كنت اجيب لك بكره البيت اي حاجه مستعطاهم طب يا اخي الله خير لان هي متعطله وما اعرفش اخبصها طب والبيت هو؟ ها؟ البيت هو اللي انا رحت قبل كده؟ انت رحت فين؟ رحت بيت عارف كوبري محمد نجيب؟ اه احنا ميلنا في شقه جنب الكوبري على طول يعني اللي بيقف على الكوبري يشوف اللي بيقف تاني اللي انت في الصور تاني ساعه واحنا ماشيين على البيت ايوه ربنا يكون اه متى اتصل عليك مش مشكله طيب ماشي ضروري لان هو ما جاتش ما هنعرفش نطلع له ماشي خد الفايزه بس مش هنقدر ندخلها من اول الشيك اللي قاعد على المخرج اللفه ردت لواحد تاني اللي هو في امه دي مثلا يعني ها؟ هاجي بكرة يا شيخ ولا هاجي بكرة؟ هاجي بكرة عشان اجي لك؟ ولا هاجي لك الخميس هاجي بكرة؟ لو تجي لي بكرة مش هاخد لأن هي ما جاتش أنت بكرة مش هعرف أجي لك؟ ها؟ أنت بكرة مش هعرف أجي لك بكرة؟ مش هعرف بكرة الغربية؟ لا لا لا مش عارف ما تقولش في الدورة الثالثة ماشي خلاص وهي محبة مع الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وقفنا عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية في معنى الإسلام فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده كده برضه يا اخوانا ولا ايه؟ ها؟ بعدها؟ فإن جميع نسخة مختلفة عن ها؟ أيوة فإن الاستسلام لله لا يتم إلا بالإقرار مش كده؟ نسخة اللي معايا شوف يا عم الحاج نقارن مع بعض كده إن معاشر الأنبياء أيوة وهذا هو دين الإسلام إن معاشر في الأول واتلوا عليهم نبأ نوح واتلوا عليهم قال تعالى عن نوح طيب ماشي أيوة خلاص ماشي شيخ الإسلام ابن تيمية يحاول كما قلت لكم في المحاضرة الماضية أن يبين حقيقة معينة وهي أن التوحيد اللي دعا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم هو توحيد العبادة لله المتضمن لتوحيد الربوبية والأسماء والصفات فمن عبد الله أقر بربوبيته وبأسمائه وبصفاته المفترض أن الله أمر أوامر فنفذها الشخص

ان رؤيا وفي تنين هيكلم الناس ويخرج لهم في اخر الزمن وكلام من ده. فهو قصده مع التنين ده ايه؟ الدبه اللي هتخرج تكلم الناس. بس طبعا الترجمه وتهويل القضيه اللي قاعد بيقلب فيه يعني عبر عن النص النبوي اللي ورد عندنا في اخبار الدجال ونزول عيسى عليه السلام وما شابه ذلك، عبر عنها باساليب هذه تجدونها مفصله في كتاب ثم شتان. فالقصد ان دين التوحيد وصول العقيد. طب الله يكرمك ويبارك فيك. كل خمسه مع بعض. طيب ماشي. عند المقارنه وده اسلوب مطلوب الان في مناقشه هؤلاء، لان احنا طبعا ما ينفعش غير مقارعه الحجه بالحجه. فما بقي في الكتاب المقدس، وهذا ما وصلت اليه في الدراسه، ما هو الا للشهادة القاطعة الملزمة لسائر النصارى في العالم بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. يعني واحد ما العلة في بقاء هذه النصوص حتى الآن موجودة في كتابهم تشهد لنفس الكلام اللي ورد عندنا احنا في الإسلام، ومش نص واحد واثنين، ده يجي 170 نص، كل نص ممكن يزيد على صفحة. الشاهد من كده ايه؟ أن الله أبقى مع بعض التغييرات اللي حصلت من عنده بتحريف من عنده ما هي الا ليقارن الشخص بين النص في الاسلام والنص عنده، فيشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. زي ما ربنا قال الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ايه ابنائهم، لمن اطلع منهم على هذه الحقائق اللي بيقرا في القران او يسمع او يطلع على الكتب. ولذلك والله ما احد ما فيش، يعني انا لم اجد احدا أو أنا لا أظن أن أحدا سيقرأ ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء ويكون بصير بما عندهم إلا وفي قلبه يعلم ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. صحيح قد يخفيها بلسانه، لكن دي قضية أخوانا يستحيل الواحد أن هو بعد ما يشوف الكلام ده يعني يرى هذا الحق ويجادل فيه أو يجحده. نرجع لكلامنا. الشاهد هنا بقى المتنبي بيقول فالاستسلام، خليكم معايا، فالاسلام يتضمن الاستسلام لله وحده. هو صحيح معنى الاسلام بيجي من عده اشياء، مش بس الاستسلام. قل فمن استسلم له ولغيره كان مشركا. هو الاسلام اما يجي من معنى السلامه، من معنى ايه؟ السلامه، او معنى التسليم، أو معنى الاستسلام. يعني دلوقتي لو معنى التسليم، تسليم يعني شيء أنت مسؤول عنه أو أمانة عندك هتسلمها لغيرك، والمعنى ده موجود من خلال فهمنا لقضية الأمانة وأن الله استخلفنا في أرضه واستأمننا في ملكه فينبغي أن نسلم الأمانة إلى صاحبها، من خلال يعني ان الواحد يرد الامر الى ربه ردا كاملا، زي ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول اللهم انت الصاحب في السفر والخليفه فين؟ في الاهل، اللي هي مساله الاستعانه. وياتي من خلال التسليم اللي هو معنى العباده والخضوع، تسليم لامر الله تبارك وتعالى في ماذا؟ فيما خولك واسترعاك، فتسلم له في امانته، تقول دي الامانه تبعه وهذه هي ما استخلفني فيها فسأنفذ أمره فيها. يبقى ده معنى التسليم اللي هو هيبقى إياك نعبد، معنى أقصد الاستسلام إياك نعبد، ومعنى التسليم اللي هو إياك نستعين. يعني إياك نعبد هتيجي من خلال الخضوع والاستسلام لله عز وجل فيما خولك وملكك، لأن هي أمانته وهو مالكها فلا تتصرف فيها إلا بإذنه. يبقى إذا أنت فعلك مرهون بالاستسلام والخضوع لامري، افعل ايه وما اعملش ايه. والمقصود بالامر هنا الامر اللي هو الشرعي، الامر اللي هو الشرعي، الامر الديني التكليف. طب والتسليم؟ التسليم هنا بتراعي فيه الامر الكوني، على اعتبار ان انت عندك امانه وما انتش قادر تقوم بها وبتؤدي فيها صحيح على ما تستطيع من انواع التسليم لله عز وجل والخضوع والاسلام، لكن ما انتش قادر، فماذا تصنع؟ ترجعها لصاحبها تاني.

بيقول لك ان اللات والعزى آلهة، لكن هل اللات والعزى يصفونها على انها تماثل الذات الإلهية من حيث الصفات والافعال؟ ابدا، ما فيش ولا واحد مشرك في العالم قال في الهين للكون شبه بعض او متماثلين، انما قال ان في اله اقوى واله ايه اضعف او الهة اخرى كثيرة. يعني المشركون على ابن وسلم كانوا يقرون ان في اله في السماء والهة فين في الارض، لكن هل الهة الارض تماثل اله السماء؟ ابدا. وابن تيمية يقصد بذلك الحديث عن قولهم واحد في ذات لا قسيم له، هنتكلم عنها بعد شوية، بس خلينا نكمل. هم ايه؟ بل عامتهم اللي هم مين؟ المشركون مقرون ان الشريك مملوك له، يعني اللات والعزى او بعض الالهة الاخرى، ولك هذه الهة صحيح بس مملوكة للاله الاعظم، سواء كان ملكا او نبيا او كوكبا او صنما او صنم. حتى عيسى لما قالوا اله قالوا هو مين؟ ابن الله. وطبعا الاب اشرف منين؟ من الابن على حسب كلامهم. يعني كما كان مشرك العرب يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يعني انت اللي تملكه لكن هو لا يملكه ولا يساوي ما عند الله تبارك وتعالى من حيث الملك. فالاسلام اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، فقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. يبقى اذا مساله احنا عايزين نقرر هذه المساله انها مهمه جدا جدا. جميع الطوائف من بني ادم الذين اشركوا بالله لم يقولوا إن آلهتهم التي جعلوها شركاء لله عز وجل تساوي في خصائصها وفي أوصافها وفي ذواتها ذات الحق تبارك وتعالى أو تماثله أبدا، بل كلهم قالوا لا، الإله الخالق الذي فوق العرش هذا الإله هو الأعظم، وما سوى ذلك من آلهة فهي أدنى أو آلهة صغرى. حتى الثانوية من المجوس، المجوس قالوا ان في الهين، اله للخير واله للايه؟ للشر. وقد ذكر ارباب المقالات ما جمعوا من مقالات الاولين والاخرين في الملل والنحل والاراء والديانات، فلم ينقلوا عن احد اثبات شريك مشارك له في خلق جميع المخلوقات ولا مماثل له في جميع الصفات، بل من اعظم ما نقلوا في ذلك قول الثانوية من المجوس الذين يقولون بالاصلين، يعني الكون مبني على اصلين او الهين، النور وايه والظلمه، والنور خلق الخير والظلمه خلقت الشر، ثم ذكروا له في الظلمه قولين، النور بيقولوا اله الخير والظلمه اله الشر، بس مين الاقوى والافضل، النور ولا الظلمه؟ يقول لك النور اللي هي اله الخير اقوى منين؟ من الظلمه. فبيقولوا الظلمه محدثه والنور هو الاصل فتكون من جملة المخلوقات له، والثاني أنها قديمة لكنها لم تفعل إلا الشر فكانت ناقصة في ذاتها وصفاتها ومفعولاتها. دي مقدمة طويلة أو ابن تيمية عايز يجيبها كده بالراحة عشان يوصل لمين؟ لكلام المتكلمين اللي هم ما زالوا حتى الآن بينكروا على أهل السنة والجماعة. والغريب في الأمر تلاقي ناس الآن من دعاة بعض الجمعيات زي اللي بيتكلموا الان في الاخوه اللي بيتكلموا في بعض مساجد الجمعيه الشرعيه والمؤسسات الاخرى في الازهر، يقول لك ايه التوحيد اللي بتقسموه ده؟ ده التوحيد ده تثليث، ويتكلموا عن توحيد الربوبيه والاسماء والصفات ويحاولوا ينقضوه، وهم يعني زي ما تقول العيب كساهم من اولهم لاخرهم في تقسيمهم لتوحيدهم لربهم. وده اللي عايز يقوله ابن تيمية. ولذلك المحاضرة القادمة دي مهمة جدا، يا ريت اخواننا لا يتخلفوا عنها. ليه؟ لأنكم سوف تواجهون من هؤلاء الكثير يناقشونكم في هذه القضايا، فيا ريت الله يبارك فيكم تحاولوا تستوعبوا الكلام في هذه القضية علشان حتى على الأقل تعرف تناقش هؤلاء. هم يقولون خلي بالكم إن الله واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له.